رابعا أو خامسا، إن مفتاح القلوب هو المدح والثناء، وهذا هو الأسلوب النبوي الذي كان يستخدمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ينظر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام فيرى الفاروق وهو يزاحم على الحجر فيدعوه فيقول: يا عمر إنك رجل قوي. انظر، يقدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم النصيحة بهذا الثناء وبهذه الكلمات: يا عمر إنك رجل قوي، فلا تزاحمن على الحجر، فلا تزاحمن على الحجر. وكأني بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما يسمع هذه الكلمات: إنك رجل قوي، ثم يقول له: فلا تزاحمن على الحجر، يرحم ضعفاء المسلمين. إي ورب الذي لا إله غيره، يأتي أعرابي فيأخذ بزمام رسول الله، بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا رسول الله أخبرني بما يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. فيسكت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إلى أصحابه فيقول: لقد وفق، لقد وفق، وفي رواية: لقد هدي. ثم يقول لذلك الرجل: كيف قلت؟ أي أعد علي. فيعيد حتى يسمع الصحابة: كيف قلت؟ فيعيد ذلك الرجل فيقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. يثني النبي صلى الله عليه وسلم على كلمات ذلك الأعرابي فيقول: لقد وفق، لقد هدي. وهذه والله نحتاجها مع التلاميذ، مع الطلاب، بأن إذا سأل أو تكلم بكلمة أو أجاب بإجابة نقول: أحسنت، ما شاء الله، وفقت. وهكذا من الكلمات التي تحفزه على الطلب وحسن السؤال. سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يوما فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. أول واحد كنت أظنه يسألني عن هذا الحديث أنت يا أبا هريرة. الله أكبر، الله أكبر. ثم يخبره بعد ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فيقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. تخيل معي أخي الحبيب موقف أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يسمع هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع هذه الشهادة من معلم البشرية بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يأتي يوما فيقول لأبي ابن كعب: يا أبا المنذر، أي آية أعظم في كتاب الله؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. فيعيد عليه: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فيقول أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يضرب على صدره ويقول: هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. يستمع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري، ثم لما يصبح يقول له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل عليه القرآن يقول لصحابي، لرجل من أمتي: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى: لو علمت يا رسول الله، لو كنت أرى بالأعلم بمكانك وأنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. أخي حبيبي، هل تظن أن هذا الصحابي الكريم سوف يزهد بكتاب الله تبارك وتعالى بعد ذلك؟ لا والله الذي لا إله غيره، إنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم.